السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير أواخر سورة الروم بتوفيق مولانا، نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يوالي علينا نعمه، وأن يزيدنا من فضله، وأن لا يحرمنا بركته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المقتفين آثار القرآن الكريم يا رب العالمين. وصلنا إلى قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. مولانا عز وجل يخبر عن سعة علمه وعظيم اقتداره وكمال حكمته سبحانه وبحمده، وأنه ابتدأ خلق الآدميين من ضعف، وهو الأطوار الأولى من خلقه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى أن صاروا حيوانا في الأرحام، إلى أن ولد وهو في سن الطفولة، وإذ ذاك في غاية الضعف وعدم القوة والقدرة. ثم ما زال الله تعالى يزيد في قوته شيئا فشيئا حتى بلغ الشباب واستوت قوته وكملت قواه الظاهرة والباطنة، ثم انتقل من هذا الطور ورجع إلى الضعف والشيبة، وهذه سنة الله في خلقه. يرجع بعد ذلك إلى الضعف والشيبة والهرم، يخلق ما يشاء بحكمته، ومن حكمته أن يري العبد ضعفه، وأن قوته محفوفة بضعفين، سبحان الله العظيم، ضعف في أول حياته وضعف في آخر حياته، وأنه ليس له من نفسه إلا النقص، ولولا تقوية الله له لما وصل إلى قوة وقدرة، ولو استمرت قوته في الزيادة لطغى وبغى وعتى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يستغني بماله، يستغني بقوته، يستغني بجاهه، بمنصبه، بعائلته، وهكذا. وأنه ليس له من نفسه إلا النقص، ولولا تقوية الله له لما وصل إلى قوة وقدرة، ولو استمرت قوته في الزيادة لطغى وبغى وعتى. وليعلم العباد كمال قدرة الله تعالى، وليعلم العباد كمال قدرة الله تعالى التي لا تزال مستمرة بخلقه، يخلق الله بها من يشاء، ويدبر بها الأمور، ولا يلحقها إعياء ولا ضعف ولا نقص بوجه من وجوه. صدق ربي عز وجل حيث قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهذا الضعف الذي خلقك الله تعالى عليه ابن آدم بينه الله تعالى في آيات كثيرة: ألم نخلقكم من ماء مهين، وكقول جل ذكره: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وقول تعالى: ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وكقوله جل ذكره: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. والضعف الثاني في آخر حياة الإنسان، قال الله تعالى عنه: ومنكم من يرد إلى أرض العمر. ولذلك نعوذ برب العالمين أن نرد إلى أرض العمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك أن نرد إلى أرض العمر. أرض العمر أي يعني أسوأ العمر، كما قال الله تعالى: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، نسأل الله المعافاة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمتعنا بأسماعنا وعقولنا وأبصارنا وقوتنا وما أنعم به علينا إلى آخر لحظة في حياتنا، يقبضنا إليه وعنا راضي سبحانه وبحمده. وأيضا يبين لك الضعف الذي يلحق الإنسان في أواخر حياتهم قول الله تعالى: من ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ضعف بعد قوة، من نعمره يعيش عمرا ويطول عمره، ننكسه في الخلق، يرجع في الخلق إلى أسوأه، أفلا يعقلون. وربنا جل ذكره يا أخي ينبه العباد على تنقل الإنسان في أطوال الخلق حالا بعد حال. فأصله كان من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم يصير عظاما، ثم يكسى لحما، وينفخ الله تعالى فيه الروح، ثم يخرج بعد ذلك من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن القوى، ثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيرا، ثم حدثا، ثم مراهقا، ثم شابا، والقوة بعد الضعف، ثم يشرع في النقص فيكتهل، ثم يشيخ ثم يهرم، والضعف بعد القوة، فتضعف الهمة والحركة والبطش، وتشيب اللمة، وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة. لا إله إلا الله. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء، ويتصرف في عبيده بما يريد، وهو العليم القدير، وهو العليم القدير. والإمام أحمد رحمه الله تعالى روى عن ابن عمر قال قرأت عطية العوفي يقول قرأت على ابن عمر: الله الذي خلقكم من ضعف بالفتح، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا. فقال له ابن عمر: الله الذي خلقكم من ضعف بضم الضاد، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا. ثم قال: قرأت على رسول الله كما قرأت علي، فأخذ علي كما أخذت عليك، صلى الله عليه وسلم. وهاتان قراءتان صحيحتان، لكن جمهور العلماء على الضم، جمهور القراء على الضم. ولذلك الإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول: الله الذي خلقكم من ضعف، ذكر الله تعالى استدلالا آخر على قدرته في نفس الإنسان ليعتبر. ومعنى من ضعف يعني من نطفة ضعيفة، وقيل من ضعف أي في حال ضعف هذا الإنسان الذي يتكبر وتجبر، ويتكبر على عباد الله ويتجبر عليهم ويتكبر على ربه ويتعالى عليه على عبادته. مولانا خلقه من ضعف. ولذلك ما أجمل هذا الحديث الذي روى الإمام أحمد في مسنده وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي عليه الصلاة والسلام بصق يوما في كفه ثم قال: قال الله تعالى ابن آدم: أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين، وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة. سبحان الله العظيم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: من ضعف يعني من نطفة ضعيفة، وقيل من ضعف أي في حال ضعف، وهو ما كان عليه في الابتداء من الطفولة والصغر، ثم جعل من بعد ضعف قوة يعني الشبيبة، الشباب يعني، ثم جعل من بعد قوة ضعفا يعني الهرم، كبر وضعف القوة. قال: وقرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد فيهن، والباقون بالضم، لغتان، والضم لغة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لغة قريش، لغة قريش الضم، والفتح لغة تميم. وقرأ هكذا القرطبي يقول: وقرأ الجحدري من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم قرأ في الثالثة من بعد قوة ضعفا وشيبة، ضعفا. ولكن هذا الذي ذكره القرطبي عن الجحدري عكسه ابن عطية في المحرر الوجيز، فقال عن الجحدري وأبي عبد الرحمن والضحاك ذكر عكس ذلك، أن انضموا الضاد في الأول والثاني وفتحوا ضعفا الثالثة. ربنا جل ذكره في هذه الآيات الكريمات أو في هذه الآية الباهرة يذكر العبد بضعفه وأنه مخلوق ضعيف. فهذا العبد الضعيف إن لم يكن مربوطا دائما برب عز وجل لا قوة له، فربنا تعالى هو الذي يقويه، ولا قوة له إلا بالله، والله جل ذكره هو الذي يمده وهو الذي يهيئه، ولا قوة له إلا بمولاه الذي خلقه سبحانه بحمده. وربنا تعالى بعد هذه الآية يقول: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. عفوا، في الآية السابقة قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال الجوهري: الضعف والضعف خلاف القوة، يعني سواء الفتح والضعف والضم المراد بها خلاف القوة. وقيل الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في الجسد، يعني خلقكم من ضعف بدن ضعيف، إذا ضممت عفوا خلقكم من ضعف رأي ضعيف لا رأي لكم، وإذا ضممت فيربى جسد ضعف في الجسد. قال: ومنه حديث الرجل الذي كان يخدع في البيوع أنه يبتاع وفي عقدته ضعف. وهذا الحديث هو حديث منقذ بن حيان رضي الله عنه، هذا الصحابي كان من الأنصار رضي الله عنه، كما روى ذلك الترمذي وابو داود وابن ماجه والإمام أحمد، أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وكان في عقدته يعني عقله ضعف، فأتى أهله فقالوا يا نبي الله، أتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، إني لا أصبر عن البيع، فقال صلى الله عليه وسلم لو إن كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلابة ولا خلابة. وفي بعض الروايات هذا الرجل كان في لسانه شيء، فكان إذا جاء يبيع يقول لا خيابة، لأنه كان ألفغ وكان لا يحسن نطق لفظ اللام ينطقها ياء رضي الله تعالى عنه. فربنا جل ذكره بعد ذلك يقول: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. سبحان الله العظيم. يخبر ربنا تعالى عن يوم القيامة وسرعة مجيئه، وأنه إذا قامت الساعة يقسم المجرمون بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا غير ساعة. وهذا جرى عليه السعدي في تفسيره، وكذلك جرى عليه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره وغيرهما، أنهم حملوا يقسم المجرم ما لبثوا غير ساعة، يعني أرادوا بذلك قلة زمانهم الذي مكثوا فيه في الدنيا، كقول تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ويريدون بذلك الاعتذار لعله ينفعهم، يعني وكأنهم يقولون ما مكثنا إلا مدة يسيرة لم تبلغنا الحجة فيها. وكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة: ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه إقسامهم بالله ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة، ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم، وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم، كذلك كانوا يؤفكون. قاتلهم الله عز وجل، يعني ما زالوا هم في الدنيا يؤفكون عن الحقائق ويأتفكون الكذب، ففي الدنيا كذبوا وكذبوا الحق الذي جاء به المرسلون، وفي الآخرة أنكروا الأمر المحسوس واللبث الطويل في الدنيا، فهذا خلقهم القبيح، والعبد يبعث على ما مات عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. سبحان الله العظيم. وقال الذين أوتوا العلم، يرد عليهم أهل العلم من من الله عليهم بالعلم والإيمان وصار لهم العلم بالحق والإيمان المستلزم إيثار الحق، وإذا كانوا عالمين بالحق مؤثرين له لزم أن يكون قولهم مطابقا للواقع مناسبا لأحوالهم، فلهذا قالوا الحق، فقالوا لهم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وأهل العلم المراد بهم هنا، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، المراد بهم المؤمنون عفوا الملائكة، وكذلك الرسل، وكذلك الأنبياء والصالحون، كل هؤلاء يدخلوا فيه، والمؤمنون من كل أمة، يعني قيل المؤمنون كذلك من كل أمة، المؤمنون من كل أمة كذلك يردون عليهم. كذلك كانوا يؤفكون، كانوا يكذبون في الدنيا، يقال أفك الرجل إذا صرف عن الصدق والخير، وأرض مأفوكة ممنوعة من المطر. قال القرطبي رحمه الله: وقد زعم جماعة من أهل النظر أن القيامة لا يجوز أن يكون فيها كذب لما هم فيه، والقرآن يدل على غير ذلك، هذه الآية تدل على غير ذلك، كذلك كانوا يؤفكون. وقول جل ذكره يوم يبعثهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وكقول جل ذكره في سورة الأنعام ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. إذن عندما يكذب هؤلاء في عرصات القيامة يرد عليهم أهل الإيمان، أهل الحجة، أهل العلم، والعلم يستلزم الإيمان. والله تعالى لم يصف أهل العلم بالعلم إلا وهم من أكمل الناس إيمانا. فهؤلاء يراد بهم الملائكة كما ذكرنا، ويراد بهم الأنبياء والرسل، ويراد بهم علماء الأمم، وأيضا المؤمنون من هذه الأمة، وجميع المؤمنين أيضا على مدار الزمان. يقولون يجيبونهم هذا يوم البعث، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، في كتاب الله يعني في قضاء وقدر الذي كتبه الله عليكم سبحانه وبحمده، في كتاب الله أي فيما كتبه وقدره وقضاه سبحانه وبحمده عز وجل. لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث أي عشتم عمرا يتذكر فيه المتذكر ويتدبر فيه المتدبر ويعتبر فيه المعتبر حتى صار البعث ووصلتم إلى هذه الحال، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. والقول الثاني، أنا ذكرت القول الأول أنهم قالوا ما لبثنا غير ساعة، قالوا ما لبثوا غير ساعة، يراد بها الدنيا. والقول الثاني أن المراد به المكث في القبور، المكث في القبور يعني أن لهم خمدة في القبور قبل يوم القيامة، كما قال الإمام جرير الطبري رحمه الله عليه قال يوم تجيء الساعة ساعة البعث فيبعث الله الخلق من قبورهم يقسم المجرمون هم الذين كانوا يكفرون بالله في الدنيا ويكتسبون فيها الأثام وإقسامهم حلفون بالله ما لبثوا غير ساعة. يقول يقسمون بأنهم لم يلبثوا في قبورهم غير ساعة واحدة. يقول الله جل ثناؤه كذلك في الدنيا كانوا يؤفكون. يقول كذبوا في قيلهم وقسمهم ما لبثنا غير ساعة، كما كانوا في الدنيا أيضا يكذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الرأي الثاني هو الذي رجحه شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العلو في تفسيره، فقال وهذا الذي أختار، قال ما لبثوا أي في قبولهم غير ساعة واحدة، هذا هو الرأي الذي أختاره. نعم، فربنا تعالى يكذبهم. وقال القرطبي رحمه الله عليه ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون أي يحلف المشركون ما لبثوا غير ساعة، قال ليس في هذا رد لعذاب القبر إذ كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير الطريق، لأنه تعوذ منه وأمر أن يتعوذ منه. فمن ذلك ما روى عبد الله بن مسعود قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبه تقول اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال له صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لأجال مضروبة وأرزاق مقسومة ولكن سريا يعيذك من عذاب جهنم وعذاب القبر، في أحاديث مشهورة خرجها مسلم والبخاري وغيرهما، وقد ذكرنا منها جملة في كتاب التذكرة، ونحن ذكرنا كثيرا في مواطن كثيرة أدلة على نعيم القبر وعلى عذابه في غير ما موطن من تفسيرنا هذا التفسير المبارك. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث الذي أنكرتموه في الدنيا وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وقتا تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة، فلم يزل الجهل شعاركم وآثار من التكذيب والخسار دثاركم، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. فإن كذبوا وزعموا أنهم ما قامت عليهم الحجة أو لم يتمكنوا من الإيمان ظهر كذبهم بشهادة أهل العلم والإيمان، وكذلك شهادة جلودهم وأيديهم وأرجلهم. وإن طلبوا الإعذار بأن يردوا فلا يعودون لما نهوا عنه، لو ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هكذا قال الله. ولا هم يستعتبون، لا إله إلا الله. ربنا تعالى يقول بأنهم لا ينفعهم الإعذار، لا ينفعهم اعتذارهم، ولا هم يستعتبون، لا هم يرجعون إلى الدنيا، لا ينفعهم العلم بالقيامة ولا الاعتذار يومئذ. وقيل لما رد عليهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا واعتذروا فلم يعذروا، ولا هم يستعتبون، أي ولا حالهم حال من يستعتب ويرجع. يقال استعتبت فاعتبني، أي استرضيته فأرضاني، وذلك إذا كنت جانيا عليه. وحقيقة اعتبته أزلت عتبه، أزلت عتبه، يعني أزلت ما في نفسي من عتب علي. سبحانك ربي ما أعظمك، يا رب أنت الملك. اللهم إنا نسألك توبة صادقة قبل الموت، ونستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه اللطف والعافية والسلامة. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. والمراد بالظلم هنا الشرك لا شك، لا ينفعهم أبدا. وأما من ظلم فيما بين وبين الناس فلا بد من أخذ الحق منه، أو يعفو الله تعالى عنه ويكافئ المظلوم سبحانه وبحمده، إذا كان معه أصل التوحيد، إذا كان مؤمنا موحدا. وربنا جل ذكره يقول في ختام هذه السورة العظيمة: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وهذا من عظيم فضل الله على عباده، ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. وهذا من عناية الله ورحمته ولطفه بعباده وحسن تعليمه لهم، أنه ضرب الله تعالى لهم في القرآن من كل الأمثال لتتضح الحقائق وتظهر به الأمور وتعرف وتنقطع به الحجة. وهذا عام في الأمثال التي يضربها الله تعالى في تقريب الأمور المعقولة بالمحسوسة، وفي الإخبار بما سيكون وجلاء حقيقته حتى كأنه وقع. ومنه في هذا الموضع ذكر الله تعالى ما يكون يوم القيامة وحالة المجرمين فيه وشدة أسفهم، وأنه لا يقبل منهم عذر ولا عتاب، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا وإلا معاندة الحق الواضح. ولئن جئتهم بآية، أي ولئن جئتهم بكل آية تدل على صحة ما جئت به، ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. قالوا للحق، يقولون الحق إنه باطل. ولئن جئتهم بآية كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، أي لو رأوا أي آية كانت سواء كانت باقتراحهم أو غيره لا يؤمنون بها، ويعتقدون أنها سحر وباطل، كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه، وكما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. سبحان الله العظيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. في القرآن يا إخواني فيه العبرة والعظة وفيه البركات، فأي عبد أراد الله تعالى له الشقاء يصرفه عن القرآن الكريم وعن تدبره، وأي عبد أراد الله له السعادة في الدنيا والآخرة يصرفه إلى القرآن الكريم فيعمل بما فيه ويتدبره، ويعمل بما فيه ويعلمه غيره. فالله تعالى ضرب في القرآن من كل مثل، ضرب للكريم مثل وللبخيل مثل، وضرب للشجاع مثل، وضرب للمؤمن أمثالا، وضرب للكفار أمثالا، وضرب للمرأة الصالحة أمثالا والمرأة الكافرة أمثالا، وضرب للعبد الصالح أمثالا، وضرب للابن البار بوالديه أمثالا، وضرب للابن العاق بوالديه أمثالا. وهكذا يضرب الله تعالى الأمثال. ضرب الله مثلا بأمم كانت جبارة وكانت عندها قوة عظيمة وكفرت بالله سبحانه، فأحل بهم بأسه وبلاءه الذي لرد على القوم الكافرين. وضرب الله أمثالا للمؤمنين، فهكذا ضرب الله الأمثال. ضرب الله مثلا للجنة، وضرب الله تعالى مثلا للنار، وهكذا وهكذا من كل مثل ليعتبر العباد. ولكن من طبع الله على قلبه، ولئن جئتهم بآية، يعني ولئن جئتهم بكل آية، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم، ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، يعني تتبعون الباطل وتتبعون السحر والعياذ بالله تعالى. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، يطبع على قلوبهم بسبب كفرهم، فبما نقضهم ميثاقهم، بل طبع الله عليها بكفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم، فلا يدخلها خير، ولا تدرك الأشياء على حقيقتها، بل ترى الحق باطلا والباطل حقا، نعوذ بالله، وهذا من الضلال المبين. بل طبع، ليقولن الذين كفروا أن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر، اصبر يا محمد، واصبر يا من تسمع هذه الآيات، واصبر يا أيها المسلم، فاصبر على ما أمرت به وعلى دعوتهم إلى الله، وعلى ما ولو رأيت منهم إعراضا فلا يصدنك ذلك، إن وعد الله حق، أي لا شك فيه. وهذا مما يعين العبد على الصبر، فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع عند الله بل سيجده كاملا، هان عليه ما يلقاه من المكاره، وتيسر عليه كل عسير، واستقل من عمله كل كثير. نعم، إذا علمت أنك مهما تعمل، وإن قل عملك وإن دق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فمهما تعمل من عمل سواء كان في السر أو في العلانية فإنك ستجده، وتجد عاقبة ذلك. فهذا يدفعك إلى إحسان العمل، وإلى الصبر على المكاره التي تلقاها في سبيل ربك عز وجل، ومن أجل إعلاء كلمة الله، وتستقل من عملك كل كثير. ولا يستخفنك الذين لا يقنون، ضعف إيمانهم وقل يقينهم، فخفت أحلامهم وقل صبرهم، فإياك أن يستخفنك هؤلاء أيها المسلم، فإنك إن تجعلهم منك على بال وتحذر منهم، وإلا استخفوك وحملوك على عدم الثبات، وعلى عدم الثبات على أوامر الله ونواهيه. فهذه الآية أيها الحبيب تذكرنا جميعا بالصبر، ولا يستخفن، لا يستخفننا أهل الكفر بالله وأهل وأصحاب ضعف الإيمان، لا يستخفونك إلا يستفزونك، لا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يستخفنك الذين لا يقنون، يعني اثبت على ما بعثك الله به، واثبت على ما أنزل الله إليك، فإنه الحق الذي لا مرية فيه ولا تعدل عنه، وليس فيما سواه هدى، بل الحق منحصر فيه. قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، وذكر ذلك القرطبي، عفوا، ذكر ذلك العلامة الشنقيط رحمة الله عليه، قال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد التشريع، المراد التشريع، يعني لا يستخفنك الذين لا يقولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أعلى كمال الإيمان، فلم يستخف المشركون أبدا، بل أذوه أعظم الإذاء ويعفو ويصفح، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلاب من يوحد الله، لما جاءوا وأدموا قدميه الشريفتين في الطائف، والله يرسل إليه ملكا من الجبال، ملك الجبال مع جبريل، يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك لك ومرد عليك، فمرني بأمرك فيهم لو شئت أطبق عليهم الأخشبين. أبدا لم يستفز، بل كان حليما صبورا رحيما ودودا يعفو ويصفح صلوات ربي وسلامه عليه. فقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله عليه الصلاة والسلام، ويأتي السفيه الجاهل يمسك بتلابيبه ويقول يا محمد أدي إلي حقي، فوالله ما علمت عنكم يا بني عبد المطلب إلا أنكم قوم مطل. فيعفو عنه ويحلم ولا يستفز ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصلة العظيمة، الرزانة والتؤدة ويعني توفيق الله للعبد يجنبه زللا عظيما. بعض الناس يأتي قصدا ليستخف الإنسان حتى يوقعه في شر عظيم، فإذا كان العبد موفقا بتوفيق الله جامله وتحمل أذاه لله رب العالمين. ولك في رسوله أسوة حسنة، يأتيه المشرك ونائم فيمسك سيفه ويضع سلطا على رسول الله ويقول يا محمد من يمنعك مني صلوات الله وسلامه عليه، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول الله الله الله، فرب العزة يقذف في قلب هذا الكافر، هذا الأعرابي الكافر، الرعب من كلمة الله الله الله. فأمسك الرسول أخذ بالسيف وقال وأنت من يمنعك مني، لم يستفز ذلك ولم يستخفه ولم يعامله بمثل عمله. فقال له يا محمد كن خير آخذ، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، قال لا ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلونك. سبحان الله العظيم. وهذا من فضل الله تعالى، هذا الذي يريده العبد الصالح، أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك أيها الحبيب الغالي، يعني إذا انتبه العبد لذلك فوت الفرصة على كثير من الحاقدين على الإسلام وكثير من الكفر من اليهود والنصارى والمنافقين، وسدده الله تعالى ووفقه، نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد. فربنا تعالى يقول فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وتدبر هذه الآية، ختم الله بها هذه السورة العظيمة ليدلك على أن الصبر نصف الإيمان، وأنك بالصبر على وعد الله ويقينك أن نصر الله لابد لأهل الإيمان، هذا يدفعك إلى الثبات الدائم على الحق. ومن عجيب ما روى الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بسنن حسن عن قتادة قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون. قال رجل من الخوارج خلف علي في صلاة الغداء، يعني في صلاة الصبح، ولقد أوحي، شوف تخيل أن علي رضي الله عنه يصلي صلاة الفجر، فيأتي رجل من الخوارج ويتكلم بصوت مسموع ويريد عليا، انظر بالله عليك لنستفيد، فيقول له علي رضي الله عنه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. سبحان الله العظيم. هذا الخارجي المجرم يتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي شهد له رسول الله بالجنة، وقال علي في الجنة، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته صلوات الله وسلامه عليه، فيتهم بالشرك بالله عز وجل. فأنصت له علي حتى فهم ما قال، فأجابه في الصلاة فقال انتبه، قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي ولكنه منقطع بين قتادة وعلي، ولكن له شاهد يحسن به، أخرجه الطبري من وجهين عن علي بن ربيعة عن علي رضي الله تعالى عنه. أيها الحبيب الغالي، ذكر الحافظ ابن كثير في ختام تفسير هذه السورة، قال ما روي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب قراءتها في الفجر، وساق الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن شبيب أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه صلى بهم صلاة الصبح يوما فقرأ فيها بالروم، سورة الروم، فأوهم، يعني نسى بعض آيات صلوات الله وسلامه عليه، فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. وهذا إسناد حسن ومتن حسن، وفيه سر عجيب ونبأ غريب، وأنه عليه الصلاة والسلام تأثر بنقصان وضوء من ائتم به، ليدلك على أن هناك ارتباط قوي بصلاة الإمام والمأموم. المأموم أحسن الوضوء، الإمام أحسن الوضوء، سبحان الله العظيم، تجد الصلاة فيها بركات. بعض المأمومين لا يحسن الوضوء، يخل، يحدث خلل في شروط الصلاة، هذا يؤثر على صلاة الجميع ليدلك أن المسلمين فعلا المؤمنون كرجل واحد. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ألا يحرمنا بركات القرآن، وأن يفيض علينا من بركاته. مدد يا رب مدد، أفض علينا من بركاتك يا سيدي، وأشغلنا بالقرآن عما سواه، ولا تشغلنا عنك أبدا يا رب العالمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبهذا يكون قد أنعم الكريم علينا بتمام سورة الروم، ونبدأ بإذن الله في اللقاء القادم مع سورة عنكبوت. نسأل الله الواحد الأحد أن يوالي علينا آلاءه وإحسانه، وأن يزيدنا جميعا من فضله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.